الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول ابن الجوزي: الدنيا، الناس في هذه الدنيا في سباق ويتفاوتون في هذا السباق على قدر الهمم، ويتفاوتون في هذا السباق على قدر الهمم، وتتفاوت الهمم على قدر الإيمان بالله واليوم الآخر. فكلما كان الإنسان بالله وباليوم الآخر أعرف، كلما كان أكثر سرعة وهمة، كما قال كلمة جميلة، قال: فمن عرف الله واليوم الآخر ثبت وجد واستعد. السلام. قال: ومن لم يعرف المقصود تثبط وتخبط. في الحقيقة نحن نعيش مأساة داخلية في أنفسنا، ضعف همة وقلة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. نشكو إلى الله ضعفنا. سئل بعض العلماء، قيل له: من الصادق؟ قال: الذي تجده على كل باب فضيلة وواقف على كل فريضة. تجده على كل باب فضيلة وتجده واقفا على الفرائض، ونحن نقصر في الفضائل ولا نعتني بها، لذلك لا تجد عندنا جدية في طلب العلم، بل مظاهر عدم الجدية ظاهرة على بعض الشباب وبعض الطلبة، وإنما نحن طلبة علم تجوزا ومجازا لا على الحقيقة. فمظاهر طالب العلم التي تظهر عليه أنه طالب علم: الصدق والإخلاص والهمة والعزيمة والجد، ومنها التبكير في الحضور والتحضير للدرس والقراءة بعده في شرح والمدارسة، ثم الاستشكال والسؤال. أما أن يكون طالب العلم بلا ورقة أو أحيانا بلا قلم، وتارة يأتي متأخر، وتارة غائبا، وتارة لا يحضر الدرس، وتارة لا يقرأ في شرح، فأنى له الوصول؟ متى سيصل؟ متى سيفقه العلم؟ متى سيدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ إما أننا لم نعرف قدر هذا العلم وأهميته، وإما أن الدنيا تكالبت علينا والشيطان قادنا بزمام الهوى وزمام النفس الأمارة بالسوء. الله الله أحبتي، والله إنا نحتاج إلى العلم أكثر ممن نحتاج إلى الأطباء والمهندسين. الطبيب يعالج أجسام، وأهل العلم يعالجون قلوب. كم من جسم حي وكم من قلوب ميتة. فإذا سرنا على هذا السير البطيء الضعيف، يعني هو إما رحمة الله أو الهلكة، إما رحمة الله أو الهلكة. أنا أنصح نفسي وإياكم أحبتي بالجد والحرص على العلم والمدارسة والطلب والقراءة وحضور الدروس. نعمة، كم درس عندنا في أبوظبي؟ درس الشيخ محمد بن غيث، في الشارقة درس، في العين كم درس؟ في العين درسين، في كل منطقة من إمارات، من إمارة الإمارات تجد فيها درسا، وقليلا أو قليل أن تجد فيها طالبا. السلام. قليل أن تجد في هذه الدروس طالب علم، بمعنى طالب العلم على المفهوم الذي نقرأه في الكتب، مفهوم الذي نقرأه في الكتب غير، والواقع الذي نعيشه غير. لكن نقول كما قال الحسن البصري، نتسلى به. يقول الحسن البصري، أو قيل للحسن البصري، قالوا له: السلف على خيول دهم سابقة. قالوا: إذا كنتم على حمير لكن سلكتم الطريق ستصلون. فنحن هذا حالنا، نمشي مشيا خفيفا. ومن جميل كلام ابن القيم في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: من اهتدي إلى الصراط المعنوي في هذه الدنيا وجد فيه، ثبت على الصراط الحسي يوم القيامة وجاوز فيه. هذا معنى كلامه. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صراطين: الصراط في هذه الدنيا في قوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن سار على نهجه. من ثبت على هذا الصراط وجد واجتهد فإنه حري به أنه يكون يوم القيامة على الصراط الحسي، ممن يجوز كالبرق أو كالريح أو كطرف البصر، وهذه بهذه. وإما أن يزحف زحفا كما كان هنا يزحف زحف للدروس وإلى الطاعات، وإما أن يعدو عدوا كما كان يعدو في هذه الدنيا عدوا إلى هذه الدروس والمحاضرات والطاعات، وإما أن يخدش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فسالم ناج وسالم مخدوش، وإما أن يكدس كما كدس هنا عن هذا الصراط المستقيم. المهم أحبتي، لابد من الحرص والجد، لابد من الحرص والجد في العلم والدعوة. المناطق محتاجة والناس يحتاجون، ونحن ما نتحرك ما نسعى. اسأل بعض الشباب: من كم سنة أنت طالب علم؟ بعضهم يقول لك: من 15 سنة، والثاني من 10 سنوات، أقلنا من 4-5 سنوات. طيب، ما حفظت القرآن هذه الفترة كلها؟ ما درست 40 النووية؟ ما قرأت العقيدة؟ ما حفظت المصطلح؟ ما درست الفقه؟ هذه والله أزمة، أزمة، نسأل الله أن يعين والله.